والشوق دعاني بالعيون الدامعات ربي طهر لي جناني ربي ألهمني الثبات في ضياع من خطايا في دهاليز الحياة جئت في كفي منايا جئت أرجوك النجاة والقلب ينادي قد شجى روحي صدى جئت مشتاق الحنايا للذي أرجو عطا يا بديعا قد تعالى فوق عرش فوق ما يا محيطا بالبرايا السماء يا عليما بالنوايا قد أتينا كاظما حاش إن جئنا عطاشا أن ترد لنا رجاء في ضياع من خطايا في دهاليز الحياة جئت في كفي منايا جئت والقلب ينادي قد شجى روحي صدى جئت مشتاق الحنايا للذي أرجو عطا أي كون يا إلهي أي آيات عظام أي نور عاد فينا بالمنى بعد العتام خالق الأكوان ربي بارئا كل الأنام من إذا تاهت خطانا دلنا رغم الظلام في منايا جئت أرجوك النجاة جئت والقلب ينادي قد شجى روحي صدى جئت مشتاق الحنايا للذي أرجو عطا يا غريقا في بحار من ضياع أو خطايا ثق برب من أتاه صادقا نال العطايا عادل بر رحيم رازق كل البرايا من أتاه في يقين لن يبالي بالرزاق